الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قال قد وقع، أي قد نزل عليكم، جعل المتوقع الذي لا بد من نزوله بمنزلة الواقع، كقولك لمن طلب إليك بعض المطالب قد كان من ربكم رجس عذاب وغضب وسخط، أتجادلونني في أسماء سميتموها، في أشياء ما هي إلا أسماء ليس تحتها مسميات، لأنكم تسمون الأصنام آلهة وهي خالية عن معنى الألوهية، أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان حجة، فانتظروا نزول العذاب، إني معكم من المنتظرين. ذلك فأنجيناه والذين معه، أي من آمن به، برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. الدابر الأصل أو الكائن خلف الشيء، وقطع دابرهم استئصالهم وتدميرهم عن آخرهم. وما كانوا مؤمنين، فائدة نفي الإيمان عنهم مع إثبات التكذيب بآيات الله، الإشعار بأن الهلاك خص المكذبين، وقصتهم أن عادا قد تبسطوا في البلاد ما بين عمان وحضرموت، وكانت لهم أصنام يعبدونها، صداء وصمود والهباء، فبعث الله إليهم هودا فكذبوه، فأمسك القطر عنهم 3 سنين. وكانوا إذا نزل بهم بلاء طلبوا إلى الله الفرج منه عند بيته الحرام، فأوفدوا إليه قيل بن عنز ونعيم بن هزال ومرثد بن سعد، وكان يكتم إيمانه بهود عليه السلام. وأهل مكة إذ ذاك العماليق، أولاد عمليق بن لاوز بن سام بن نوح، وسيدهم معاوية بن بكر، فنزلوا عليه بظاهر مكة، فقال لهم مرثد: لن تسقوا حتى تؤمنوا بهود، فخلفوا مرثدا وخرجوا، فقال قيل: اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم، فأنشأ الله سحابات 3 بيضاء وحمراء وسوداء. ثم ناداه مناد من السماء: يا قيل اختر لنفسك ولقومك، فاختار السوداء على ظن أنها أكثر ماء، فقال له الملك: خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. والرماد الرمدد المتناهي في الاحتراق والدقة، يقال رماد رمدد صار هباء. فخرجت على عاد من واد لهم فاستبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا، فجاءتهم منها ريح عقيم فأهلكتهم، ونجا هود والمؤمنون معه، فأتوا مكة فعبدوا الله فيها حتى ماتوا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واغفر لنا ذنوبنا، واشرح صدورنا، ونور قبورنا، واستر عوراتنا، يا أرحم الراحمين.